أي إنسان بحاجة لوظيفة بحط طلبه فيها، فالدولة حينما ترغب بتعطيه الوظيفة هذه. يعني أسوأ هاي، يعني لسه هناك تطلب وظيفة بتخدها، لكن هاي تطلب وظيفة ما بتخدها، تطلب وظيفة وما بتخدها. متى بتخدها؟ لما هم على كيفهم بيحصل يعني مناسبة طلب بيبدوه حسب الأرقام اللي عندهم. فيعني واحد خلص مدرس بيقدم إنه أنا خلصت مدرس، واحد خلص محاسبة بيقدم أنا خلصت محاسبة، واحد خلص مجال عمل آخر بيقول أنا خلصت مجال عمل، بيقدم شهادته وبصفطهم. هم لما بدهم بيرسلوا، لكن في الأصل بده يكون إيش؟ هو قدم عرض نفسه لهذه الدائرة. من مستلزمات هذه الدائرة أو من لوازم عملها هي أنها تطلب إلى كل من يرغب في العمل أن يتقدم ببطاقة عمل وبتعريف، يعني يقدم شهادات. نعم شهادات.